هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج. سطور مضيئة من تراثنا العربي. الرحلة مستمرة والإبحار يأخذنا حلقة بعد حلقة إلى هذا العالم الروحاني الرحب والفيض النوراني المتألق في شعر إمام المحبين وسلطان العاشقين عمر بن الفارض. والطريف أنه في هذه القصيدة يتحدث بدوره عن الرحلة وعن السير وعن الحادي وعن السائق الذي يقود العيسى أي الإبل. ويظن من يقرأ القصيدة قراءة أولى عابرة أنها رحلة في الصحراء، لأنها تتحدث عن أماكن معروفة ومشهودة في شبه الجزيرة العربية، لكن الرحلة في حقيقة الأمر رحلة بالروح في عالم فنيت فيه أرواح المتصوفة عشقا وحبا وانجذابا، وهم يهيمون في أقباس الحب الإلهي وأشواقه. يقول ابن الفارض: خفف السير والتئد يا حادي، إنما أنت سائق بفؤادي. ما ترى العيسى بين سوق وشوق لربيع الربوع غرس صوادي. العيس هي الإبل والغرس الجياع، أما الصوادي فالعطاش. لم تبق لها المهامه جسما غير جلد على عظام بوادي. المهامه الصحراوات الشديدة القاسية، وتحفت أخفافها فهي تمشي من وجاها في مثل جمر الرماد. الوجى شدة الحفا الذي يسبب تعذيبا في السير، وبراها الونا فحل براها خلها ترتوي ثماد الوهاد. البرى حلقات تجعل في أنوف البعير، والثماد بقية الماء، أما الوهاد فالأراضي المنخفضة، والونا هو التعب والإعياء. وبراها الونا فحل براها خلها ترتوي ثماد الوهاد. شفها الوجد إن عدمت رواها، فاسقها الوخد من جفار المهادي. واستبقها واستبقها فهي مما نترامى به إلى خير وادي. عمرك الله إن مررت بوادي ينبع فالدهن فبدر غادي، وسلكت النقى فأودانا ودانا إلى رابغ الروي الثمادي، وبلغت الخيام أبلغ سلامي عن حفاظ عريب ذاك النادي، وتلطف واذكر لهم بعض ما بي من غرام، ما إن له من نفادي. ثم يقول ابن الفارض في وصف الرحلة الروحية وما يعرض له من أشواق ومعاناة: يا أخي اللايا، هل يعود التداني منكم بالحمى بعود رقادي؟ ما أمر الفراق يا جيرة الحي وأحلى التلاقي بعد انفرادي؟ كيف يلتذ بالحياة معنا بين أحشائه كوري الزناد؟ عمره واصطباره في انتقاص، وجواه ووجده في ازدياد. في قرى مصر جسمه والأصيحاب شآما، والقلب في أجيادي. يا رعى الله يومنا بالمصلى حيث ندعى إلى سبيل الرشاد. من تمنى مالا وحسن مآل فمنائي منن وأقصى مرادي. يا أهيل الحجاز، إن حكم الدهر ببين قضاء حتم إرادي، فغرام القديم فيكم غرامي، وودادي كما عهدتم ودادي. يا سميري، روح بمكة روحي شاديا إن رغبت في إسعادي. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.